السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأظن توقفنا عند قوله: وبعضهم خاطب في العموم فقال سل بسره المكتوم، أي سل بسر نجل مشيش الولي سيان قاص عنده ومن يلي. نعم، بعضهم أي بعض الخطباء، المقصود بهم الخطباء الذين هم من هذا الصنف الذين حصل بهم ضرر كبير في المجتمع، أن كثير من الناس إلى الآن لا يزال لا يميز بين الشرك والتوحيد ربما، وعنده ضعف كبير في دينه. كثير من عامة المسلمين يعرفون بعض التفاصيل في الفقه وفي سجود السهو وفي مسائل الطهارة، نعم ربما، ولكنهم إذا قيل لهم تعالوا درس في التوحيد قالوا التوحيد صعب، التوحيد صعب، لا نستطيع أن نقرأ التوحيد، التوحيد أمره خطير وكذا وكذا، وهربوا من التوحيد. أي توحيد يهربون منه؟ طبعا التوحيد الذي ربما يتكلمون فيه بكلام، يجدون أنفسهم يتكلمون بعلم الكلام. نعم، هذا النوع من التوحيد إذا كان هذا هو التوحيد فالشخص يهرب منه، ولكن ليس هذا هو التوحيد المقصود شرعا. التوحيد ذلك الذي صاحبه يفرق بين ما هو لله عز وجل من الحقوق وبين ما للمخلوق. نعم، فهذا التوحيد يجب أن الإنسان يرسخ فيه قدمه ويعرفه. نعم، إذن وبعضهم خطب، خطب بمعنى ألقى خطبة في عموم الناس وقال لهم كذلك، وهو يريد أن يشبعهم بالاعتقاد في الصالحين. قال سل، سل أمر من سأل، تقول سل ويمكنك أن تقول اسأل، لغتان اسأل، واسأل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، واسأل القرية التي كنا فيها، وفيها كذلك قوله سل، سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل، سلهم أيهم بذلك زعيم إلى آخر. إذن يقال سل ويقال اسأل، وأما من ناحية التصريفية فلها توجيهها كذلك. قال سل بسره المكتوم، الضمير يعود على ما سيذكر، بسره أي سل بسر نجل مشيش، نجل بمعنى ابن أو ولد، قال الولد يقال النجل، وربما يقال كذلك الوالد نجل، فهو من الأضداد النجل، النجل يقال للولد ويقال كذلك للوالد كما قال صاحب القاموس. إذن قال بعضهم وخطب في الناس يقول لهم سل بسر مجيش، معنى عندما تدعو الله عز وجل وتسأله سبحانه وتعالى من فضله فاستحضر ابن مشيش وسل بسره، قل يا ربي بسر فلان من عبادك الصالحين أوليائك نجل مشيش، نعم أنا أسألك به. وهذا في حق إنما هو السؤال بجاه الصالحين، وهو بدعة في الدعاء ونوع من الغلو قد ينتهي بصاحبه إلى الشرك الصريح بالله تبارك وتعالى. هكذا سل بسره المكتوم، أي سل بسر نجل مشيش الولي. إذن نجل مشيش معناها ابن مشيش، ابن مشيش نعم. ابن مشيش هذا لكل حال، والمشهور منهم هو عبد السلام، عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر، صوفي مغربي كبير اشتهر برسالته الصلاة المشيشية هكذا، وتوفي سنة 622 للهجرة. هذه الصلاة فيها غلو كبير، من ذلك قوله فيها: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار. ومن تلامذته أبو الحسن الشاذلي، صاحب الطريقة الشاذلية مشهورة معروفة، الطريقة الشاذلية وهي أحد الطرق المشهورة في إفريقيا. قال عن عبد العزيز بن عبد الله مغربي في الموسوعة مغربي للإعلام البشري الحضرية، قال: هو جد كثير من الصحراويين في الرديبات وغيره، ورائد الفكر الصوفي بها. وقال عن الصلاة المشيشية أنها شرحها كثير من المغاربة. أما محمد فهو أكبر أولاد عبد السلام، هذا عبد السلام هذا أكبر أولاده محمد، وهو مدفون إلى جنبه قريبا من تطوان بالمغرب، هو وابنه عبد السلام وابنه محمد وخادمهم الثلاثة كذلك موجودون كلهم في مكان واحد، دفنوا في مكان واحد تحت شجرة هكذا يذكر عنهم. نعم، فهل هذا يدريه أهل مكيت؟ نعم، الذين ربما يزعمون أن مول الجبل الأخضر اسمه هكذا كأنه مدفون عندهم. نعم، قال: أي سل بسر نجل مشيش الولي. مكيت تبعد ممكن حوالي 55 كيلومتر أو 60. نعم، هم يزعمون بأن محمد بن مشيش هذا كأنه من نصيبهم من الأولياء، فهو عندهم نعم، ولكن لا نعرف أنهم يعينوا له قبر معين، ولكنهم يزعمون بأنه كأنه عندهم نعم، وهو في الحقيقة لا يظهر أنه دخل. ومستبعد كذلك أن يكون ابن مشيش أحد تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، ولا أظنهم إلا يعرفونه ولا يسمعون به، وإنما يريدون بالمشيش هذا محمد ابن عبد السلام بن مشيش. نعم، قال: أي سل بسر نجل مشيش الولي سيان قاص عنده ومن يري. إذن هكذا يقول لهم سيان القاص، القاص من البعيد، ومن يلي أي من هو قريب منه، يعني يكتفي في ذلك، فهو كأنه ينسب إليه أنه هو ميت، أنه يطلع على من دعاه ومن ناداه ونادى الله عز وجل به. سيان قاص عنده ومن يلي. قال: وغر بعضا لقب المبروك فعاش صعلوكا وكالملوك. هكذا كذلك مما هو معروف عندنا من عقائد الناس أن كثير ممن يلقبونه بالمبروك هكذا المبروك، وهو وزن مفعول من بركة، بركة البعير بمعنى نزل على بركه وهو صدره فيقال بروك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حتى في الصلاة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. إذن فإذا قيل مبروك وهم في الحقة إنما يريدون مبارك، يريدون أن هذا الشخص معنى عنده بركة، فهم يعني خذلوا حتى في ألسنتهم بحيث ذهب بهم اللسان إلى غير ما يريدون، هم يريدون مبارك ولكن يقول مبروك. ممكن كذلك هذا الشخص مبروك بمعنى يعني مبروك بمعنى ماذا؟ بركوه. نعم، إذن فهو كأنهم رصدوه للبركة فهو مبروك، طبعا مبروك بمعنى أنه يعني لازموه مكان معين واتخذوه كما تتخذ الحجارة ليتبرك بها. قال: وغر بعضا لقب المبروك فعاش صعلوكا وكالملوك. عاش صعلوك معناه من حيث حاله، لا يوجد له مصدر مالي يتمتع به كما يتمتع الملوك، ولكن لأجل هذا الذي اعتقده الناس فيه، نعم، وصار هكذا بمجرد البركة التي يعتقدونها فيه، يعني أعطوه ما أعطوه من مالهم، فصار كالملوك، مع أنه في أصل حاله صعلوك. الصعلوك طبعا تقال للرجل الذي لا مال له، الذي مال لا مال له يقال صعلوك، خلاف لما هو ربما رائج عند الناس اليوم، يقال الصعلوك معنى الشخص الذي ربما يعني يتعرض للناس أو فيه إجرام أو فيه ما فيه من أنواع الاعتداءات، إلا أن يكون على كل حال انتبهوا، ربما قد تجدون في بعض المعاجم أن الصعلوك هم اللصوص، واللص هو الشخص طبعا الذي كذلك، حتى أنه ليس له مال فتعرض للناس، تعرض الناس أي تعرض لأموالهم، لأنه لا مال له فيريد بصعلكته هذه أن يعتدي على الناس ليأخذ أموالهم، وقيل لا فعل له، وبعضهم قال فيه الفعل الذي هو تصعلك، ويجمع الصعلوك على صعاليك. إذن فعاش صعلوكا بمعنى من حيث أنه لا يوجد له مال في الأصل، ولكنه من حيث ما حصل له وتحصل له من هذا الذي يعني ظنه الناس به من أنه مبروك، نعم، فصار كالملوك، نعم. وبطأ العمل بالبطال ففاز من سلالة الأبدال بنسب يعلو به إلى القمم إذا تقاعست به عنها الهمم. بطأ يبطئ، وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله بمعنى من اجتهد في العمل في التقوى في العبادة إلى آخره، هذا هو الذي في الحق يحصل به الشرف، ويحصل به ما يحصل الإنسان مما يريده في الدنيا والآخرة من أنواع الفضائل وأنواع الإحسانات ونحو ذلك. فإذا بطأ به العمل فالنسب لا يسرع به، أي لا يسرع به إلى المقامات العالية وحصول الفضائل وما يريده، نعم. إذن من بطأ به عمله بمعنى أخره ولم يدرك به ما يريده من الفضائل، فإن نسبه الذي ينتسب، ولو ربما كان من آباء وجدود شرفاء، فإنهم لا يسرعون به إن لم يسرع به عمله. هذا هو معنى الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن وبطأ العمل بالبطال، البطال، نعم، البطال من البطالة، من عفوا، البطال نقولها شخص لا عمل له، لا هدف له، ليس له مرما أو مقصدا أو غرضا شريفا يسعى من أجل تحصيله، هكذا يعيش يعني في الحياة، وليس البطال كما هو على كل حال شائع بين الناس اليوم، هو الشخص الذي ليس له عمل من الأعمال التي يعملها، معناه ليس في شركة ولا في مؤسسة ولا له عمل يومي يخرج الساعة 8 وكذا، ليس هذا هو البطال يعني في العرف الجاري اليوم، ولكن ليس هذا هو البطال الحق. البطال الحق هو الشخص الذي قد يكون هكذا، نعم، له عمل ولكنه بطال، بطال من حيث أنه ربما ليس له غرض شريف يعمل ويسعى من أجل تحصيله، تراه هكذا، نعم، فيسمى هذا هو البطال، نعم، هو بين البطالة وليس من البطولة، نعم. إذن بطأ العمل بالبطال، البطال من هؤلاء موجود الكثير، من هؤلاء الذين يترصدون إحسانات الناس من خلال ما يبرزونه ويظهرونه مما لهم من المآثر التي حصلها آباؤهم وأجدادهم، فهم يطلبون بها الرفعة ويستعملونها. وبطأ العمل بالبطال ففاز من سلالة الأبدال، سلالة الأبدال معناها صار الأبدال الذي هو ذكرناه سابقا من ألقابهم، ألقاب الصوفي قال البدل، نعم، وهو اللفظ الوحيد من عدة ألفاظ عندهم فيها أثارة العلم مع ضعفها، مع ضعفه. نعم يعني بعضهم يورد بعض الأحاديث التي أوردها الإمام أحمد رحمه الله في المسند الأبدال في الشام. نعم. وأما الأقطاب والأوتاج ونحو ذلك من القابين فليس لها الأثر أصلا. نعم. إذن ففاز من سلالة الأبدال. واضح كلمة سلالة تشعر بأنه هو انتمى إلى والده ممكن أو جده الذي كان يقال عنه أنه بدل بالأبدال، صار كأنه لما كان في السلالة أي في النسب فقط حصل له شيء مما حصل لجده واعتمد وعول عليه، فلا شك هذا بطال. نعم. ففاز من سلالة الأبدال بنسب يعلو به إلى القمم إذا تقاعست به عنها الهمم. إذن هذا هو الذي أو معنى قول ففاز وبطأ العمل بالبطال. نعم نعم نعم لا نقصد شخص معين، ولكن موجود على كل حال يعني عدد كبير يمكنك أن تعطيهم اسم طبقة في المجتمع تعيش بهذا الوصف، بمعنى أولاد كذا هكذا يقال عنهم، أولاد كذا ربما يستغني حتى أن يذكر اسمه الشخصي ويكتفي بذكر اسم جده مثلا الذي هو معروف من كذا ومن كذا وما له من المعروف عند المجتمع كله أنه فلان، إذا قال أولاد فلان ولا أولاد فلان خلاص كافي هذا عنده بالنسبة له، يمشي بهذا اللقب في الناس شريف ولا غيره. كل حال ممكن قاعد شريف يعني ممكن وصف أعم في شيء من العموم الذي لا يكفي بالنسبة له، ولا بد أن يذكره مثلا قال أولاد ركاني أولاد كذا بوتدارة أولاد كذا إلى آخر كل شيء، فيذكر على سبيل التخصيص مثلا ما هو معروف عند الناس، فبهذه الطريقة كأنه يعني يريد في نفسه لا يكون له عمل ويكتفي بالعمل الذي إذا كان هناك عمل على كل حال الذي كان لجده. نعم. فقال ففاز من سلالة الأبدال بنسب يعلو به إلى القمم. القمم جمع قمة وهو المكان العالي في الشرف. إذا تقاعست به عنها، الضمير يعود على القمم، الهمم. إذا تقاعست به عنها الهمم، ماذا تعني به الهمم هشام؟ إذن فاعل تقاعست، إذن فاعل تقاعست والتاء تاء التأنيث. طبعا الهمم مفردها همة والعبرة في التأنيث والتذكير إنما هي بالمفرد، إذن لحقت التاء بتقاعست لأجل التأنيث الذي في مفرد الهمم. الهمم جمع همة وهو تطلق على كل حال كل ما يهتم به الإنسان، ولكن الهمم التي تقال همم نعم إنما هي الهمم الشريفة العالية. نعم. نعم. جمع تكسير. وأخفق المجدوب في الزعامة فبيت الطمع في الكرامة. أخفق المجدوب، المجدوب هكذا نعم، وإن شاء ذكر أحدنا المجذوب إلا أنه في الحقيقة تفهم عندنا المجدوب. المجدوب هكذا بالدال المهملة، وإن كانت هي في اصطلاحهم اصطلاح الصوفية يقال المجذوب، المجذوب من الانجذاب هو نوع من الموردين، يقال مجذوب بمعنى مختطف عند المطلع، يعني في بداية الطريق يقطع يقع على اختطاف فلا يجد نفسه إلا وهو من الواصلين وهو عنده مثل البهلول. البهلول المجذوب بمعنى واحد. نعم. إذا نعم لتعلقه بالله عز وجل، بل حتى بعضهم يعبر عنه يقول لك كأنه جذب إلى حضرة الإلهية حتى كأنه في الأرض بجسمه وعقله فوق. نعم. إذن هذا المجذوب أخفق في الزعامة بمعنى أنه لم ينجح فيما اختطه من الخطط، فماذا بقي أمامه إلا أن يتعلق بالكرامة. نعم. إلا أن يتعلق بالكرامة. وطبعا لما كان الناس على كل حال لجهل كبير بالتوحيد لابد أن تنطلي خطته عليهم. وأخفق المجذوب، إذن قلنا المجذوب هو بمعنى البهلول، وهو الشخص الذي اختطف في مطلع الطريق، وهو كغيره من مجانين السلوك، فاقد لعقل التكليف أبدا، ولم تبق له وظيفة. هذا كلام على كل حال ابن خلدون من أراد الحصول عليه من المقدمين. قال: إذ الوصول قد حقق أو قد تحقق له، والوظائف إنما هي وسائل للوصول. الوظائف أي الشرعية وسائل للوصول، وهو قد حقق الوصول ابتداء في ابتداء الطريق، فيقال له مجذوب. وأخفق المجذوب في الزعامة فبيت الطمع في الكرامة. بيته بمعنى عول عليه وخط له خطته، نعم، واجتهد في تحصيله في الكرامة. الكرامة كما قلنا عند الصوفية هي أمر خارق للعادة، خارق للعادة، مجرد أي شيء خارق للعادة أو كرامة. ولربما يأسل بهم الأمر إلى أنهم لا يفرقون بين الكرامة التي هي كرامة، نعم نسميها كرامة، وبين الاستطراد وبين الأحوال الشيطانية. بل ربما يعني ربما في آخر الزمان نقول لهم: كيف تفرقون؟ هذا المسيح الدجال. المسيح الدجال في آخر الزمان يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، ويقول للرجل أحيي لك أبواك فيحيي له أبواه. المقصود أنه يحيي له أبواه، طبعا يجريه الله عز وجل على يديه من هذه الخوارق، نعم. فماذا يظنون به؟ ربما يظنون أنه ولي صالح، بل ربما إذا مات ربما جعلوا عليه قبة. لا يستبعد، لا يستبعد أن المسيح الدجال إذا كان في أوساط هكذا حالهم، طبعا ليس لديهم العلم الكافي للتمييز بين حاله وحال أصحاب الكرامات الحقيقيين. إذن فالكرامة عندهم هي الوحيد الذي به يعرف الأولياء، فهذا كذلك بيت الطمع فيها. وضاق ذرعا باتباع الشرع فمال عنه لطريق بدعي، وهذا كذلك سوف تقترن به الشياطين. قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش بمعنى يبتعد ويعرض، نعم، عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يقتن به شيطان وربما يعينه على الخطة. والشيطان يعني عنده محترف للإضلال، وهذا كذلك غافل عن خطة الشيطان. قال: وضاق ذرعا باتباع الشرع فمال عنه لطريق بدعي عن سمت أهل السنة المعروف إلى ذوي الأحوال والكشوف. إذن إلى ذوي الأحوال والكشوف، وسوف يجد الكلام ومبتغاه في هذا الباب في متناوله، نعم. يدعي للناس ما يدعيه من أحوال، وليس عليهم إلا أن يصدقوا، نعم، سيما إذا كان رجلا كبيرا، ولربما كذلك بسبحته ويظهر عليه أنه من أهل المسجد وإلى آخر ذلك من الأشياء. وكل هذه من مسالك التلف يشقى بها من حاد عن نهج السلف. حاد يحيد حيدا أو حيدة، نعم. من حاد عن نهج السلف معنى مال عنه، حاد يحيد، نعم. فتقول حد في الأمر، حد محايدا للعلم والإيمان ومدبرا عن منهج الإحسان، نعم، نعم. لطريق، قال: فمال عنه لطريق بدعي عن سمت، عن سمت، السمت وما يكون عن الإنسان من هدي الظهر في حق الله، عن سمت أهل السنة معنى طريقتهم في الدين. وطريقتهم طبعا تعتمد على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذوي الأحوال والكشوف ف فلا يلتفتون إلى الكتاب والسنة، كما كنا نذكر سابقا عن من قالوا بأن الخضر ولي وليس نبي، فإذا قالوا أنه ولي طبعا فسوف يكون في حاله يزعمون كما كان الخضر مع موسى عليه السلام، سوف لن يسأله الناس عن هذا الشرع هذا الشرع، هذا يجوز وهذا لا يجوز ونحو ذلك. هو إذا قال هذا يجوز ولا لا يجوز يقول لهم، ممكن يقول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، واللي يقول هذا فرق بيني وبينك، يقول هذا فرق بيني وبينك، ما أنا ماش قد صبرت، قد سول بزاف، ما سؤال كثيرا ربما هذا يعني لا يساعد في الطريقة. نعم، موسى عليه السلام كان مع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، علمه الله تبارك وتعالى من علمه، وأتيناه من لدنا، الله عز وجل أتاه من لدنه علما ورحمة، رحمة نبوة وعلم نبوة. نعم، وأما هذا الولي سوف يكون هكذا يزعم بأن حاله مع العلماء الذين يسألون عن الحلال والحرام يكون حاله كحال الخضر مع موسى عليه السلام، لا يقبل السؤال، وإذا قبله على مضض ف يعني ربما يهددك بأنك إذا بقيت على هذا الحال سوف يتركك ويفارقك. وكل هذه من مسالك التلف يشقى بها من حاد عن نهج السلف محايدا للعلم والإيمان ومدبرا عن منهج الإحسان، محايدا للعلم والإيمان بمعنى لا يقبل هذا الطريق الواضح، الطريق الذي صاحبه لا يفعل أي شيء إلا واستند إلى الكتاب والسنة، وإن لم يجد في الكتاب والسنة دليلا ترك هذا الذي نعم بل يعتبره بدعة ومدبرا عن منهج الإحسان، بل كل ما لم يروه الثقات من الأخبار المتعلقة بالكرامات وغيرها فهو خرافة، فهو خرافة أو افتيات، فهو خرافة من الخرافات، خرافات أو الأساطير بمعنى واحد، هو الكلام الذي صاحبه يذكره من غير أن يتفحصه ولا يعرضه على حتى على عقله. نعم، أو افتيات، جاء في كتاب كشف الظنون أن علم حكايات الصالحين، هكذا سماه علم حكايات الصالحين، أنه من فروع علم التواريخ، وقد اعتنى بجمعها طائفة وأفردوها بالتدوين كصفوة الصفوة وروض الرياحين. نعم، وقد نقل على هذا عن أبي الخير. نعم، هذا من كشف الظنون المجلد الأول صفحة 674. إذن فهو خرافة أو افتيات، فعد عن سخافة تشط بك عن الأصول أو تحط من قدرك المعروف بين القوم فتك كالبوهة أو كالبوم. عدي عدي سمير عدي عربو إذن فعل أمر بناء على حذف حرف العلة. نعم، عدي من عدى بمعنى تجاوز، بمعنى تجاوز. نعم، إذن عدي أنت عن بمعنى تجاوزها، فعد عن سخافة من السخافات، وهي الأمور التي يمجها العقل ولا يقبلها ويردها. نعم، فعد عن سخافة تشط بك عن الأصول، تشط بمعنى تبتعد، من شطة الدار بمعنى نأت وبعدت، تشط بك عن الأصول أي أصول الشريعة وقواعدها التي بنيت عليها. نعم، أو تحط من قدرك المعروف بين القوم فتك كالبوهة أو كالبوم. كثير من الناس ربما يحكي هذه الخرافات ويذكرها بين الناس، وهو في الحقة إنما يعطي مجالا لأهل العقول حتى يضحكوا منه. نعم، يضحكوا منه لأجل أنه يحمل في عقله ويحافظ على مثل هذه الخرافات التي صاحبها إنما يقولها وهو ربما كأنه فاقد العقل، أو مسلما بها تسليما، يعني كأنها من أمور الغيبية التي لا يجوز أن تناقش. نعم. نعم قال: أو تحط من قدرك المعروف بين القوم، أي هذه السخافات إذا أخذت في ذكرها وقصها ويعني ذكرها للناس فطبعا سوف تنحط قيمتك وما كانوا ربما يظنونه بك قبل أن تتكلم. فإذا ما تكلمت فكما قيل: المرء مخبوء تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه. بمجرد أن تتكلم سوف يعني ربما سيما إذا تكلمت بها سوف ربما يجعلك في منزلة كان لو لم تتكلم كان أفضل لك، فتكك البوهة، البوهة أو البومة، هو طائر على كل حال متشابه يقول هكذا البومة ويكون البومة البوهة. نعم. وأنه قول امرئ القيس كأنه ينصح أخته ويقول: أيا هند، أيا هند، لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب. أيا هند لا تنكحي، يعني لا تتزوجي، لا تقبلي به. يقول: لا تنكحي بوهة. هذا امرئ القيس شاعر جاهلي كافر يقول لأخته وهو ينصحه، يقول: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب. ممكن أنتم عندكم البيت فقط: مرصعة بين أرصاغه به عسم يبتغي أرنبا. نعم. يعني هؤلاء البوهة أو البومة، هذا امرؤ القيس نعم يسخر منهم ويستخف بهم، فكيف بمن هو من أهل الإسلام الذي تنور قلبه وعقله بالتوحيد؟ هذا ربما يعني نعم هذا امرؤ القيس يقول لأخته وهو ينصحها ألا تقبل بأن يكون زوجها من هذا الصنف. أيا هند، أخته يعني، لا تنكحي بوهة، بوهة نعم، عليه عقيقته، عقيقته بمعنى ما زال عليه شعر الولادة. العقيقة تطلق ويطلق ويريد من الشعر الذي ولد به الشخص، معنى ما زال ملطخ بشيء ممكن من الأذى الذي ولد به. أحسب، الأحسب تقال كذلك للشخص الذي ربما به بياض كأنه برص. نعم. مرصعة، هذا هو البيت ربما الذي استشهدنا به في باب مبتلى الخبر، مرصعة بين أرصاغه أي تميمة، لم يذكرها، مرصعة بين أرصاغه، هذا موضع التميمة هنا، بين أرصاغه به عسم أي يبس في الأعضاء، يبتغي أرنب أي كأنه عظم من عظام الأرنب. كان في الجاهلية يعتقدون أن الأرنب هذا تخاف منه الجن، في الجاهلية يعتقدون أن الأرانب الجن يخافونه، ولذلك الأرانب هذه تسكن في الأرض، وما زال الناس عندنا يقولون التراب، التراب معنى أن الأرانب هذه تدخل وربما تحفر وتحفر تحفر تحفر، يخرج لك يوم من الأيام ممكن لسبب من الأسباب يخرج لك أمامك 20 واحد، تقول لي من خرج؟ يعني قديم كان الناس ربما يتركونهم يتوقعون هكذا في التراب، فإذا به يخرج من يفاجئك يوم من الأيام تخرج لك منهم 15 ولا 20 واحد ولا إلى آخرك. مع الإرهاب على كل حال فيهم توال كثير كانوا بهذا المنظر، يعني كأنهم يفسحون مازال للناس من أجل أن يكون عندهم غموض في حالهم. فكان يقول بأن هذا ربما عندهم اتصال بالجن، وذلك الجن هذا إذا أردت تميمة فلتعلق أي شيء من الأرانب فيك فالجن تنفر منك وتهرب منك. نعم. لأن هؤلاء كأنهم من أصحابها. مرصعة بين أرصاغه به عسم يبتغي أرنبا. إذن فعد عن سخافة تحط من قدرك، تشط بك عن الأصول، أو تحط من قدرك المعروف بين القوم فتكك البوهة أو كالبوم، فأولياء الله كل مؤمن ومتق لربه ومحسن. هذا هو الأولياء الحقيقيين الذين الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم. كل مؤمن، كل مؤمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفاتهم التي ذكر الله، لا كرام له وليس له كرام. إذا كرمه الله عز وجل شيء منها، نعم، فهذا إنما هو زيادة في بيان حاله، نعم، بل وهو كذلك يستتر بها. أولياء الله الحقيقيين يستترون بالكرامة، قيل كما تستتر الحائض بحيضته، لا يتباهون بها. ولي الله الحقيقي لا يتباهى بالكرامة ويجعلها تجارة وقل منا يعني وجدت الكرامة، بل ربما إذا طال عليه الأمد ولم يرى شيئا منها كذبه، بل ربما إذا لم يكذبها كذبوها له. يقول لي بعض القوم سوف نديروا حيلة، يقول لي شفتك بارح في المنام وشفتك طوف بالكعبة، واللي يقول لي واحد مباشرة نقول له احنا كنا في الكعبة وشفناك انت تطوف معنا، يقول لي لست استرمست الله عزيز. يقول لي لك انا بصحة لست ما كان. هو الناس على كل حال، أي واحد يكون في قرية عندما يرى مجمع من الناس لا بد أن ترى شبيها صاحبه. كثير ما يقع لنا هذا على افتراض صحته، لا بد أن ترى شخصا من الأشخاص. كدنا أحيانا نسلم على أشخاص نقول فلان، ثم بعد ذلك تجد علامة أخرى تختلف. مجمع كبير من الناس مهما يكون لا بد أن ترى ممكن منه مثل أخيك مثل صاحبك، مع ما عندك كذلك من الشوق إلى فلان وفلان، فترى فلان هذا ربما يعني شخص يشبه شبه صحيح طبيعي. واحد من الناس ممكن من تركيا ولا من دولة من الدول يشبه فلان من الناس الذي هو صاحبك ولا جارك ولا كذا، فيه شبه قوي قوي جدا به، قلنا حتى تكاد أن تصافحه، ثم بعد ذلك بل ربما تصافح تقول أسا فلان، تقول لك لا لا لا على قلبي، بل ربما يفاجئك يكلمك بلغة لا تفهمه عادي جدا. فإذا هو فإذا بيقول فلان رأيتك تطوف معنا في الكعبة، يرجع يقول هذا، وذاك الأخر كذلك يخليه في ضلال ويقول له نعم صح استر لستر، ويصير كذلك يظن منها من الكرامة هذه. ولكن أبلع نعم تحدث بها أحب الناس إليك، لا على أساس أنك تريد أن تقول الناس بأنني أنا الآن وصلت وأنني الآن يعني شاهدت الكرامة وشفتها، إذا معنى ذلك إلى آخر ذلك مما معروف عند الناس على كل حال. وما بنعمة ربك فحدث، لا شك أنك تعلم. ويقع التحديث ولو تحدث واحدا فقط، لا داعي لأن تحدث عموم الناس ولا تكتب إعلان ولا تخبر ولا تدل. يكفي أنك تحدث واحد من الناس، نعم يمكنك عادي تحدث بها حتى تخرج من يعني امتثال الوارد في النص، تحدث به ممكن أحب الناس. ولكن نحن قلنا أن الكرامة إذا وقعت على وجهها وكانت كرامة صحيح من هذا النوع الخارق للعادة، أولياء الله الذين يعرفون الأدب مع الله ومع الناس كذلك يكتمونها عن الناس، وأما مع الله عز وجل فإنهم يستحيون، يرون أنفسهم أنهم دون هذه ويحدثون لها ربما نعمة يحدثون لها شكرا، يحجزنا الشكر معنا أن يكون ليس شيء من الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل، يعني تصير من وظائفهم ومن أعمالهم اليومية أداء لشهادة الشكر، شكر هذه النعمة وهكذا فقط، من غير ما يتكلمون بها ولا يتحدثون بها ويجمعون الناس ونحو ذلك، بخلاف هذا النوع من الأولياء. الناس ربما العكس يضللهم ويحيلهم، يقولون شوف لأن يخبركم والشف. نعم، فأولياء الله كل مؤمن ومتق لربه ومحسن ومقتف في دينه الأصولي وفي الفروع سنة الرسول. نعم، إذن ومقتف في دينه الأصول، هذا هو الولي الحقيقي وهو الذي عرفنا به الكرامة. قل الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهر الله تبارك وتعالى على يد عبد من عباده مظهر للاتباع. وهنا يمكن أن نقول ما كان كرامة لولي جاز ما كان معجزة لنبي، أو ما كان كرامة فهو معجزة لنبي. يمكن نقول بهذه العبارة، العبارة التي ربما بعض الناس يذكر يقول ما كان كل ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي، نفهم بهذا الفهم أن كل كرامة للولي فهي ماذا؟ معجزة للنبي، لأن هذا إنما حصل ذلك بسبب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الكرامة تابعة للمعجزة. وإذا كان لا بد من التباهي بها فليتباهى بها النبي، لأنه يقول أن أتباعه حصل لهم بسبب اتباعه حصل لهم كرامة، أكرموا بكرامة لا يتباهى بها الولي. فذل ومقتف في دين الأصول وفرع سنة الرسول، فذا الذي إن لم ينل مراده، فذا الذي ظلمتها أفضل من الأصول، عدا ومقتف في دينه الأصول صح فقط نعم صح خوفا من أن نعم نقع في مقتف في دينه الأصول نعم بدل نقول أصولي نعم ماذا؟ نعم ممكن نجعل الأصول تقصد يعني بدل من أصول من دينه ممكن نعم نعم بل ربما إذا قلنا ومقتف في دينه الأصول وفي الفروع سنة الرسول، إذا قلنا الأصول هكذا فيمكن نقول الفعل مقتف هذا الاسم الفاعل كأنه له مفعولين اثنين، سوف تكون سنة مفعول مقتف، وتكون الأصول كذلك مفعوله. إيه ولكن نقول إذا قلنا مقتف في دينه الأصول ماذا يكون المعنى؟ هو في الفروع اقتفي السنة وفي الأصول مقتفي ماذا إذن؟ ومقتف في دينه في أصول دينه وفي فروع دينه سنة الرسول مقتف ولو أعطي جملة على جملة مهمة، هي كلمة مقتف من المفروض أن مفعولها هي سنة في أصول الفروع يقتفي سنة الرسول، وليس مقتف في دينه الأصول ويقتفي في الفروع سنة الرسول، معنى كأنه في الأصول لا يتبع سنة الرسول. أيهما؟ ولكن أظهر لأننا نقول أصولي. بالسكون صح. ومقتف في دينه الأصولي وفي الفروع سنة الرسول. نعم. إذن هذا هو الولي الحقيقي خلاف الولي الصوفي الذي ذكرناه سابقا. فذا الذي إن لم ينل مراده أكرمه الله بخرق العادة. فذا الذي إن لم ينل مراده، يعني هذا الولي بهذه المواصفات إذا لم ينل مراده وعجز عن ذلك، نعم من المرادات التي الله عز وجل يؤيده فيها، نعم سواء كان إعانة له على أمر ديني أو دنيوي، أكرمه الله بخرق العادة بأن تنخرق له العادة، تنخرق بمعنى العادة تتوقف عن جريانها الكوني الذي كان لها معروف معهود عند الناس. نعم إذن وفي الدرس القادم إن شاء الله سوف نذكر عددا منها. فابن عدي كان يؤتى بالعنب وهو أسير عند مشرك العرب إلى آخره. نعم. توقفنا. نعم نعم نعم خلافا للفرائض. نعم حجته في الفرائض يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدين يعني الأصل الكتاب لا نبذل للعقل، لا يعتمد على العقل أو الوجود كما يفعله الصوفية. نعم نعم يمكن، ولكن الحق نقصد الأصول، أصول الدين كله ما يمكن أن يقال عنه أصول الدين. وتقسيم أصول الدين إلى أصول وفروع إذا لم يترتب عليه ذلك الذي يرتبه عليه بعضهم فيقول معذور في الفروع وغير معذور في الأصول، ويكفر في مخالفته في الأصول ولا يكفر في مخالفة الفروع ونحو ذلك من هذه الأشياء، فكلمة تقسيم الدين إلى أصول وفروع إن شاء الله لا نكر فيها إن شاء الله. وجيه. يوم 10 رجب، نعم نعم أي سلب سر نجل مشيشة، مشيشة الحق لا يحضرني هنا، ذكرت مشيش ممكن لا شكل فقط، المفروض نجل مشيشي ما كان ممكن فتح فقط، ككثير من حركة أراها هنا ربما تحتاج إلى ماذا هي الأصل لا تنزل مزيد العجمة، العكس تنزل مزيد العربية. ماذا العجمة؟ ولكن لماذا العجمة؟ ممكن مشيشة بحق العجمة، متى نقول عن العجمة؟ إذا نص على ذلك واحد من علماء العربية قال بأن الكلمة أعجمية، أو كان فيها كذلك ما لا يجتمع في العربية من الحروف، ذكروا بعضا منها مثلا اجتماع الدال والزاي، أو خلو الكلمة الرباعية الأصول من حروف الذلاقة مرب نفل، أو اجتماع الجيم والقاف قجق. وهذه القواعد حكموا على نحو مثلا صولجان وعسجد بأنها الاسم العربي، يعني أولا فيها التنصيص، تنصيص واحد من العلماء العربية الكبار المعروفين فلان أو فلان، لأن قال مثلا هذا يعني كلمة أعجمية مباشرة، أو يعني القواعد التي ذكرناها مثلا كلمة عربية، كلمة مثلا فيها 4 حروف أصول ولا يوجد فيها حرف لا الفاء ولا الراء ولا الميم ولا النون ولا الباء واللام، نعم هذه حروف الذلاقة دائما تدخل في الكلمات فتخففها، في العربي لا يوجد عندنا هذا، ولذلك حكم قلت على عسجد بأنها ليس عربي، صولجان كذلك ليس عربي. نعم إذن نجد من الشيش الظاهر أنها ما لا يحضر الآن أنها هذه الفتحة كأنها يعني من وضع النسخ. نعم نعم يقول لإخواني البيض يقولون لك السلام عليكم وعليكم السلام، السؤال هل التفاؤل هكذا التفاؤل تكتب بهمزة على الواو بعد ألف التفاؤل، نعم هل التفاؤل يكون بالكلمة الطيبة أو يدخل فيه التفاؤل بالأشخاص كذلك؟ وما حكم قول بعضهم أتفاءل بك قولهم بركتك؟ لا، التفاؤل يكون بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة يسمعها الشخص ويكون فما فيها من معنى التفاؤل، فيرجو الشخص ويعلق أمله بالله عز وجل أن يكون نصيب من معناه، والتعلق يكون دائما بالله عز وجل. نعم، التفاؤل هو الكلمة الطيبة من الكلمات يسمعها من يسمعها، فينفتح في قلبه رجاء أن يكون له شيء من معنى هذه الكلمة التي دلت على معنى فيه ما فيه من الرجاء. نعم، هذا ولا يكون بالأشخاص، من مجرد رؤية الشخص قال فلان زادتنا بركة أو زارتنا بركة. إذا كان الشخص يفقه ما يقول، يقصد أن المؤمن الاجتماع به واللقاء به مبارك لأجل أنه ربما ملتزم بأحكام الشرع، وربما تكون بينك وبينه شيء من التناصح والتواصي والدعوة إلى الخير، هذه بركة لا شك وخير كبير جدا، أنك عندما تلتقي بأهل الفضل وبأهل الخير وبأهل العلم تستفيد علما ونصائحا وتوجيه وتوصيات، فليس كلقائك بعامة الناس الذين ربما يكون لقاء بهم مشؤوم، يجني عليك ما يجني من ربما غيبة أو كذب أو قول زور أو كلام فيما لا يعني ونحو ذلك، فرق بينهما. فتقول بركة بهذا المعنى إذا كان يفقه صاحبه، وإلا فكثير من الناس حقا نراه يقولها وهو ربما لا يرجو إلا تلك البركة التي هي طريق إلى الغلو في الأشخاص. نعم. يقول لماذا لفظ الجلالة منصوب في البيت 63؟ نعم، نعم، فذا الذي إن لم ينل مراده أكرمه الله، منصوب إنما هي شكل فقط، أكرمه الله من المفروض بالضمة وليس بالفتحة، إذن صحح من عنده الله كما نعم فليضمه أكرمه الله بخرق العادة. أحسنت. يقول ما مصير كتب المتون التي يروجها الصوفية عندنا كنظم ابن عاشر؟ هل تحرق مثلا؟ نعم. ثم يقول يا حبذا لو حدثتنا عن نظم الياقوتة. نعم، أما على كل حال نظم ابن عاشر هو أخفها نظم ابن عاشر، لكن هو أخطر من ابن عاشر. الياقوتة هذه التي ذكرتها، الياقوتة هي أخطر، فيها وحدة الوجود. البيت لا أحفظه الآن على كل حال. الياقوتة والله صاحبها غير كأنها غير معروفة، أو ذكر اسمه ما أدري في أول النظم، لا يحضرني بعد اسمه، هو شخص على كل حال معروف في العلم. ولا الياقوتة قل من فصوص، قل من حوته في بيت هكذا لبعضهما. إذن فالياقوت أخطر من ابن عاشر. ابن عاشر في العقيدة الأشعرية وليس مفسر التفصيل الكبير الذي فيها، وفيها أحكام فقهية، ثم في آخرها عمومات في التصوف. نعم، ولكن هناك ما هو أخطر من ابن عاشر. أما ابن عاشر على كل حال للأسف حتى سمعت بعضهم، بلغني على كل حال عن بعضهم من السلفيين أنه يدرسه لإخوانه السلفيين، ولا أدري ماذا يريد منه. نعم، هو في أولها على كل حال عقد ابن عاشر صريحة، بل هو صرح قال على كل حال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، وفي آخره كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. وليس هذا هو أخونا الوحيد على كل حال، بل سمعت قبله بأخ آخر يعني يدرسه لإخوة سلفيين يزعمون بأنهم يريدون أن يأخذوا منه الفقه. أي فقه فيه؟ هو أصل الفقه ليس فيه مستكمل، إنما فيه أبواب الطهارة، وفيه باب الصلاة، وفيه الزكاة، وفيه الحج، فقط هذه الأبواب الفقهية اللي فيه. إذن صراحة يعني اتجاه واحد من إخوان السلفيين إلى قراءة هذا الكتاب، يعني ربما هو ما أدري ما قرأه ولا إلى آخره، كأنما سمع ابن عاشر فقط. وأما الياقوتة فلا، المعلومات التي عندي ليست كافية لكل حال، ولكن إن شاء الله إذا تذكرت فلعلي إن شاء الله في الحصة القادمة سوف أذكر بعضا مما يتعلق بها. نعم. يقول فضيل بفقعلة، مع هذا في الناصر، هذا في الناصر، يقول شيخ صلى الله عليه، هل الإنسان بتركه المحرمات المتفشية الآن مع قدرته عليها هل يكون مجازى على هذا الترك؟ لا شك إن شاء الله أنه مجازى، ولكن حتى يكون مجازا لا بد أن يحضره الامتثال، لأن الترك يطلق ويقصد به الشخص الذي يترك الشيء وهو ربما مشغول عنه، قال أنا خدام، ما لمن يش خدام على لسان حاله، لمن يش خدام ممكن نحضر، قال أني مريض، قال ما لنش ناف حالية، إلى آخر ذلك مما ممكن يعبر به شخص. نعم. فإذا كان الشخص يتركها امتثالا ويمعن في تركها، يمعن في تركها بمعنى أنه يعني حتى قد يغادر المحل الذي فيه ونحو ذلك، كل هذا إن شاء الله يعني يجازى عليه. نعم. ويعتبر الترك هنا هو الترك الذي يسمى عملا، يسمى فعل، الترك هنا فعل، بل ربما قد تنازعه نفسه في الذهاب إليه وهو يكبح جماحها، فيكون الترك هنا فعلا، الترك فعل فيثاب عليه. يقول محمد بن سلامي، لو تعيد لنا ترجمة ابن مشيش. ابن مشيش قلت هو عبد السلام، هذا هو المشهور عن الألسنة. ابن مشيش المشهور على الألسنة هو عبد السلام بن أبي بكر، صوفي مغربي كبير اشتهر برسالته الصلاة المشيشية، وتجدون هذه الصلاة المشيشية شيخ النتيفي، من منكم ربما يسمعه أحد مشايخ المغرب، رد عليها في كتاب له لا يحضرني اسمه، رد على الصلاة المشيشية، ورد عليه كذلك تقي الدين المغربي، إلا أن تقي الدين المغربي كلامه صراحة فيه غريب جدا، غريب جدا عنه في رسائله المطبوعة، رسائل تقي الدين الهلالي، كأنه وقف من موقف حتى كأنه ربما لم يتكلم فيه الصلاة، يعني ابن مشيشة. وهو عبد السلام قلت المتوفى في سنة 622، وهذه الصلاة فيها غلو كبير، وهذه الصلاة كذلك ربما منها اقتبس صاحب دلائل الخيرات الجزولي ما في صلواتها أيضا من الغلو. من تلامذة ابن مشيش أبو الحسن الشاذلي، صاحب الطريقة الشاذلية، صاحب الطريقة الشاذلية، قال عنه يعني ابن مشيش، عبد العزيز بن عبد الله هذا مغربي عنده موسوعة الموسوعة المغربي للإعلام البشري الحضرية، قال هو جد كثير من الصحراويين في الرقبات وغيرهم ورائد الفكر الصوفي. وهذه الصلاة المشيشية اشتغل بها كثير من المغاربة وشرحوها. وأما محمد ابن مشيش فهو ولده الأكبر من أولاد عبد السلام المشيش، ومدفون إلى جانبه قريبا من تطوان بالمغرب. هذا يعني مختصر على كل حال لابن مشيش، وترجمته ممكن تجدونها في بعض البحوث فقط والكتابات، وأما يعني الكتب التي تداولت كالسير وغيرها ما تجده قطعا، لا تجده هو، ولا تجد كذلك حتى أبو الحسن الشاذلي. أبو الحسن الشاذلي تلميذه وأشهر منه، لأن أبو الحسن الشاذلي ذهب إلى مصر ومر بكذلك تونس ومكث فيها فترة زمنية حتى صار ينسب الشاذلي الشاذلة إلى تونس، وفي الحقيقة أصله مغراوي مغربي من مغرى والمغرب، نعم، انتقل إلى شاذلة بتونس ومنها انتقل إلى مصر ومات في غير المغرب، نعم. هذا أبو الحسن الشاذلي ليس في السير، ولكن تجدون إن شاء الله ترجمته في العبر للذهبي، وتجدونه كذلك في بعض الكتب التراجم، لكن ابن مشيش لا تجد ترجمته ربما إلا في بعض الكتب والبحوث ونحو ذلك، نعم. وأما أبو الحسن الشاذلي حتى أن انتبهوا جيدا، هناك رسالة مطبوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها الرد على أبي الحسن الشاذلي في حزب البحر، لأن عنده حزب اسمه حزب البحر وحزب البر، أبي الحسن الشاذلي هذا التلميذ المشيش، ورسالته عندي على كل حال مطبوعة مستقلة، رد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة الرد على أبي الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية، نعم. والشاذلية والرفاعية تقريبا هذه كلها في عصر واحد، هذه الطرق، نعم. قلت الرد على أبي الحسن الشاذلي في حزبه، قلت رسالة مطبوعة، نعم، عندي من النسخة على كل حال، نعم. جمال بولاس قال: أليس تعدية الفعل فاز بمن يغير بمن يغير معناه؟ لم أعديه بمن يا جمال، أعديته بالباء، أظن هكذا، واحد وخمسين، نعم. وبطأ العمل بالبطالي ففاز من سلالة الأبدالي بنسب، من هنا ليست متعلقة بفاز، يعني أقصد أن فاز معدى بي، فاز بنسب يعلو به القلم، سؤال ثاني قال: ولماذا حذفت النون من فتكو؟ فتكو أظن في عند قوله فتكو كالبوهة، فتكو كالبوهة، نعم. فعد عن سخافة تشط بك عن الأصول، أو تحط من قدرك المعلوم بين القوم بين القوم، فتكو كالبوهة. إذن فهي واقعة فيما يظهر أنه واقعة في جواب الطلب، عدي، فإن لم تعدي سوف تكون، فتكو كالبوهة، إذن فهي مجزومة، في المضارع مجزوم وليس بعده ساكن، هذه كلها شروط يجوز أن تحذف معها النون، ها؟ نعم، ماذا؟ فعد عن سخافة تشط بك عن أصل، أو تحط من قدرك المعروف بين القوم، فتكو، صح، يعني في حق وجود الفاء ممكن يكون هنا محل لنصبه، إلا أن الفاء هنا في حق ممكن يجد ليست الفاء التي، ماذا؟ ليس الفاء التي تكون في محلها، هي الفاء ممكن جدا تكون هكذا اعتباطية فقط، لأن الفاء تكون في مواضع. نعم، هي لو حذفناها يصير الفعل بعدها مجزوما، وأما هي موجودة تكون منصوبة، يكون منصوب الفعل بعدها. هذا هو الذي ممكن السؤال الذي يريد. نعم، ولكن ربما قد نقدر على أنها تكون معدومة أصلا غير موجودة. ضرورة ولا قبضة، هي الفاء أحيانا تدخل شخصية مثلا على فقط، فقط تقول أن الفاء فقط لتزيين اللفظ. فعد عن سخافة تشط بك عن الأصول أو تحط من قدرك المعلوم بين القوم. نعم، ها ليس فعد عن سخافة تشط بك عن الأصول أو تحط من قدرك المعروف بين القوم فتكو. نعم، ماذا؟ لا لا، تشط نعت فقط لسخافة. السخافة هي لتشط، سخافة تشط بك عن الأصول أو تحط من قدرك المعروف بين القوم فتك كالبوهة أو كالبوم، تقضي الكلام فإن لم تفعل، أي فإن لم يعني تتعدى أو نحو ذلك. نعم، نحن إن شاء الله سوف نجد من دوحة إن شاء الله بإذن الله. نعم نعم نعم، ماذا؟ إذا قلنا بالنون فنقول فتكون ولا يتزي، تكون كلبهاتي، تكون كلبهاتي مع حذف الفاء كذلك لا يسوء، وإن شاء الله سوف نفكر فيها جيدا. نعم، يقول كذلك حسين محي الدين زيادة توضيح في معنى بسر نجل مشيش الولي. نعم، هذه لابد أن تربطها يا حسين بما قبلها، وبعضهم خطب، وبعضهم خطب في العموم فقال سل بسره المكتوب، أي هذه تفسيرية، أي سل بسر نجل مشيش الولي، أي سل بسر نجد مشيش الولي، معناه يوجههم هذا الخطيب الذي خطب فيهم، يقول يعني عندما تدعو الله عز وجل قل اللهم بسر ابن مشيش، اللهم بسر ابن مشيش ماذا أعطيني كذا أو أعطيني كذا أو نحو ذلك من الشيء، هكذا أمرهم أن يدعوا. وقلنا أنه نوع من الغلو، نوع من الغلو في الصالحين، ينتهي بصاحبه إلى أن يتخذهم شركاء مع الله عز وجل. السر فلان معناها ما له من المكان التي ربما ممكن أقول هذا الوقت. غير معلنة ولا غير معروفة وما له من القدر الذي ربما لا يستطيع أن يطلع عليه إلا الله عز وجل ونحو ذلك. يقول: فذا الذي إن لم ينل مراده أكرمه الله بخلق العادة. بمعنى هذا هو الولي الحقيقي، الولي الحقيقي بالمواصفات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. هذا إن لم ينل مراده، بمعنى أنه وقع له ما يمنعه من الوصول إلى مراده. وهذا كذلك أمثلته سوف تأتي إن شاء الله. أراد ما أراد ولم يستطع الوصول إليه، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بأن تنخرق له العادة. بمعنى ذلك الذي أراده من طريق العادة ولم يحصل له وضعفت إرادته عن إدراكه، فإن الله عز وجل يخرق له العادة فيصل إليه. هذا هو المراد. هذا فذا الذي إن لم ينل مراده، أي من هؤلاء النوع أو من هذا القسم الأولياء، أكرمه الله بخرق العادة، فتكون هذه كرما نعم في محلها. ولا بأس كذلك أن أجيب عن هذا السؤال لي ربما صلته ولو من بعيد بكتابنا. نعم. يقول نجيب: ما هو الكتاب الذي تنصح به في الفقه المالكي بأن يكون خاليا من عقيدة التصوف والعقائد الأخرى الضالة؟ نعم، سجل بزي القرواني كتاب الفقه المالكي كذلك، حتى مختصر خليل الفقه المالكي، مختصر خليل ليس أصلا فيه عقيدة ولكنه إنما هو الفقه. هذا إذا احتاجه الشخص وطالب العلم ممكن جدا يدرك بنفسه بأنه محتاج إلى مطالعة هذه الكتب الفروعية، فطبعا في عند ذاك سوف لا يحتاج إلى يعني من يعطيه ربما التوجيهات ونحو ذلك، فهو إن شاء الله أدرك حاجته الماسة إلى المطالعة في هذه الكتب فسوف يلتفت إليها ويأخذ منها بغيته ونصيبه. نعم. كذلك التلقين القاضي عبد الوهاب رحمه الله، والمعونة أيضا له، بل وحتى كتابه الإشراف، الإشراف على مسائل الخلاف له كتاب، وإن أراد ترتيب هذه الكتب فليبدأ بكتابه التلقين ثم كتابه المعونة ثم الإشراف. هذه كتب ثلاثة في الفقه المالكي. أما الأول فهو التلقين، التلقين بمعنى مجرد المذهب. نعم. والمعونة فهو كتاب أرفع مستوى منه، وأما الإشراف فكأنه حتى يعني صاحبه يجد نفسه أمام الفقه المقارن. نعم. هذه بعض الكتب على كل حال الفقه المالكي، وهي مشهورة ومشروحة كذلك. أما التلقين فقد شرحه المازري في كتاب طويل، نعم، واختصره ابن بزيز التونسي في مجلدين مطبوعين الآن مع ما فيه ربما من شيء أخطاء، هكذا أخطاء طباعية تكرر على كل حال، لكنه كتاب لا بأس على كل حال في العموم. نعم. يقول: هل الطرقي ينصح إذا كان لديه أخطاء في الصلاة أو لا يصح ذلك لأنه ينقصه تصحيح توحيده؟ يصح كل ذلك، أنت الذي بدا لك من حاله تنصحه فيه، إذا بدا لك يعني أنه عنده أخطاء في صلاته تنصحه بأخطاء صلاته. وطبعا أنت تعرف أن النصيحة إذا تفرصت فيه وعلمت من حاله أنه سوف يستجيب لك فتبادر، ولربما كذلك إذا نشطت وحتى وإن لم تعرف بأنه سوف يجيبك ونشطت إلى مناصحته فانصح كذلك، وإذا بدا لك شيء من أخطائه متعلقة بالتوحيد فكذلك انصحه في أخطاء التوحيد. يقول محمد بن عابد قال: ألا يمكن أن تكون الفاء في فتك هي الفاء الفصيحة إن لم إن لم تعد فتكن، إن لم تكن. لكن محمد الفاء الفصيحة، الفاء الفصيحة إذا قلتها هذه من المفروض لا يكن بعدها عمل، يعني الفاء الفصيحة الواقعة في جواب شرط مقدر، لكن هذه في حق لا عمل لها، تدخل ولكن لا يكون لها عمل. نعم، نحن هنا لا بد أن نقدر أن تكون مجزوم، مجزوم وحذفت منه الواو وحذفت كذلك منه النون، أصلها فتكون، نعم، حذفت النون وحذفت كذلك الواو. أما حذف النون فله قواعده المعروفة، وأما حذف الواو فإذا اقترنت بساكن تحذف إذا كان ذلك بسبب أداة جزم دخلت. نعم، وأما الفاء الفصيحة فتكون في الكلام من غير أن يكون لها بعدها عملا. يقول أبو عبد الله: ما رأيكم حفظكم الله في ألفية أسهل، هي أكثر من ألفية، أسهل المسالك في الفقه أكثر من ألفية، كادت أن تكون ألفين في الفقه المالكي، وشرحها هي مبدؤة بعقيدة أشعرية، ومستواها في الفقه ضعيف جدا جدا. نعم، وصاحبها غير مشهورة، لكل حال لا يمكن أنك ربما تعزي إليها أو تنسب إليها أقوال غير مشهور فيه، حتى وإن اشتهر عند في أهل المغرب فليس مشهور شهرة كبيرة ولا معروف في العلماء. نعم، وإنما هو ناظر فقط، وممكن لولا شرحها الذي ربما رقى بها ممكن تكون هذه المنظومة أصلا غير معروفة. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.